لمن الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا شرف لي أن ألتقي بكم بهذه الديوانية المباركة يوم الأحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا شك أن الكلام في هذه الأيام يدور حول هذه الفتنة التي حصلت في فلسطين، والناس خاضوا فيها كثيرا وتكلموا فيها كثيرا، ومع الأسف الشديد أن الذي ليس له ناقة ولا جمل في العلوم السياسية والشرعية خاض فيها، حتى أن الناس بدأوا يقلدون مثل هؤلاء الذين ينعقون بما لا يعرفون. ومع الأسف الشديد أن هذه شبكات التواصل أصبح الإنسان يتكلم بدون رقيب ولا حسيب، وأصبح الكل يتكلم. ومع الأسف الشديد أن أصبح ما يقوله هذا الجاهل الذي ربما ما جلس يوما تحت يد شيخ تعلم عليه أو على عالم في السياسة أو كذا ويتكلم والناس تصدقه. عموما في هذه الجلسة المباركة سنتكلم على بعض المسائل المتعلقة بمثل هذه الفتن. المسألة الأولى راح أذكرها بس بسرعة لأن ما راح أن يعني الوقت ما يسعف أن نتكلم بكل مسألة نعطيها حقها بالنقاش، لكن سنعطي معلومات مفيدة حول مثل هذه الفتن. أول مسألة أن المسائل المهمة التي تهم جميع المسلمين لا يتصدى لها إلا الأئمة. يعني ما في واحد يجي عشان طويل بعلم أو لا علم أصلا، مثقف، مهندس، طبيب، إدارة، محاسبة، يجلس على هذا الكرسي والناس صور ويحطون في شبكات التواصل والناس يظنون أن مثل هذا عنده علم، وليس لنا أصلا. يعني لحد يظن أن طويل بالعلم الذي في مثلنا هكذا يظن أنه هو صاحب الفتوى، ولا إنما للأئمة الذين عرف عنهم العلم والاستقامة والعمل بما يقولون، ولهم نظرة ولهم آثار في التأليف وفي الفتوى وفي الدعوة إلى آخره، مثل بن باز، ابن عثيمين، ابن فوزان، ابن جوها كذا. فما يتصدى لمثل هذه المسائل المهمة إلا هؤلاء الذين لهم نظرة بعيدة ما يصلها أمثالنا، نظرة في المستقبل ما نصلها، ما نستطيع أن نصلها لأن علومنا الشرعية لا توصلنا إلى مثل هذا التوسع في العقل وفي العلم وفي الخبرة في الحياة والخبرة في الدعوة والخبرة إلى آخره. هذه أول مسألة. المسألة الثانية أن وهذه لجميع الناس خوض فيها ما في مشكلة، وهي أن الحق والباطل إذا ظهر واضحا وجب على المسلم أن يختار هذا أو هذا. فإن كان من أهل التوحيد وأهل العقيدة وأهل الحديث والاستقامة سيختار الذي يرضي الله عز وجل، والذي ليس عنده شيء من التوحيد، عنده حزبية، عنده جماعة، عنده الناس مؤثرين عليه فيميل، لكن ميله بعيد عن رضا الله عز وجل، ففيها حق وباطل. مثل الآن أحداث قزلة، الآن احنا ما نناقش في الفتن، الآن نناقش الآن ظاهر عندنا في مسلم يقاتل من يهودي، واليهودي كافر، عندنا بملتنا اليهود والنصارى كفار، فالقتال بين مسلم وبين كافر، المسلم أين يقف؟ لو وقف في الوسط أيضا كان كافرا، يلتحق بالكفر. وكذلك الذي يميل إلى الكفار فهذا رضا بانتصار انتصار الكافر على المسلم، فهذا خروج عن الملة وهو كفر أكبر. طيب الآن الصورة واضحة، هذه كل الناس يقروا فيها، من القتال بين يدور من ومن؟ بين مسلمين وبين كفار، سواء في فلسطين أو في غيرها، لكن احنا نتكلم الآن لأن الأحداث تدور حول ما يحدث في غزة. فلذلك بعض الناس يتشكك، بعض الناس يسكت، بعض الناس، ولا يجوز له، الواجب عليه أن يؤيد المؤمن على الكافر. هذه المسألة الثانية. بعض الناس يقول أليس الله عز وجل مع الحق ضد الباطل؟ نقول نعم، فصار عندهم شيء من التشكيك في الله عز وجل، أليس يقول الله إن تنصر الله ينصركم، ألا أن نصر الله قريب، ألا نرى نرى الآن القتل في كل مكان، انتهاك الأحرار، السجون، هدم البيوت، ضرب المستشفيات، فأين الله؟ أين الله؟ فالناس يشكون، الله عز وجل ليس فيه شك، الله ليس فيه شك، الله يقوم بما يريد سبحانه وتعالى، ووعده صادق، أن تنصروا الله ينصركم. هل نحن نصرنا الله؟ لا، بسرعة، ما فيها كلام. نحن الآن 90% الآن من المسلمين بعيدين عن الإسلام، حتى لو يصلي فصلاته ميتة، هذا يعني الناس الآن، يعني شوف الآن كثرة الملتزمين، يعني ظاهريا بالنسبة إلى الآخرين قليل جدا، يقول أنا مسلم لكنه بعيد عن الإسلام. الآن المظاهرات في الأردن، كوني متخصص في شؤون الأردن، يعني اللي ظهروا تقريبا حوالي 1,000,000، 60% من شباب الأردن ما يصلون، 60%. وكنت أنا يعني أسسنا عمل سلفي هناك، فأنا بعض الناس شباب وكذا تعال كذا المسجد وكذا، قال لا أنا وأبو كفار قريش واحد، ولا يهتم بهذا أبدا، ما يصلون يعني المسجد أحيانا 5 أحيانا 6، والبيوت حواليه كلها متروسة شباب، والحدث ولا حرج. يعني إن كان هناك ظواهر إيمانية في الأردن فأغلبها من الفئة الفلسطينية، ففيهم رجوع، فيهم دين، نعم يعني قدر، لكن 60% من الفريقين لا يصلي، وال40%، 35% ما يدخل المسجد، يصلي لكن في البيت، 5% اللي يصلون فقط من الشباب. فهذا هل نصرنا الله عز وجل؟ الله ما يتخلف عن وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ما في، الله عز وجل وعد إن نصر الله قريب، نعم، لكن انصر، ارجع إلى الله عز وجل، التزم بكتاب الله، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد النتائج أمامك. أما بعيد عن الدين وتبي الله ينصرك، هذا لا، هذه قاعدة منخرمة. القاعدة الصحيحة أنت انصر الله ينصرك. لذلك البعد الآن عن الله عز وجل ويعني والركض وراء الدنيا، وهذه كلها مسائل وشهوات وملذات. وبعدين عندنا خطر عظيم جدا وهو هذا التليفون الآن اللي بيدينا، عرفنا الناس سبحان الله، هذا أولا يدخل الفساد على الشاب والشابة بدون استئذان. يعني قبل الموبايلات لازم يطق الواحد، لو في شر يطق الباب، جيب الولد خليه يلعب ويانا كذا. الآن لا، بدون هذه ما يحتاج، افتح التليفون بس تشوف كل شيء. فصارت الأوقات أغلبها للتليفونات والنظر فيها واتباعها وانشغال عن الصلاة، انشغال عن طاعة الوالدين، انشغال أمور كثيرة. إذا وقعت الفتنة، هاي مسألة الرابعة، إذا وقعت الفتنة إياكم أن تناقشون كيف وقعت. الآن حدث غزة وقعت، نناقش ليش هؤلاء ما انتبهوا، وين القوتين، قوة ضعيفة وقوة كبيرة، وهذا اللي ما نقول كلام، هذا ما يجوز. الواجب عليه الإنسان أن يسكت، واجب شرعا أنه لا يتكلم. متى يتكلم؟ إذا انتهت الفتنة. تعالوا يا شباب، ايش سويتوا، ايش كذا، المرة القادمة نفعل احسن، نرتب امور اكثر. لذلك ترتيب الان المقاومة الفلسطينية، طبعا المقاومة الفلسطينية ليس لوحدها، انتبهوا، فيها شباب من اليمن، فيها شباب من الكويت، وفيها شباب من مصر، وفيها شباب من افغانستان، وفي يعني لا احد يظن ان الفلسطينيين هم اللي يقاتلون لوحدهم، انتبهوا. امين يا رب. هذه الآن هذا تخطيط جيد. قبل هذه مات خلق كثير وهدم وكذا، ما مات إلا يمكن حوالي 10 وكذا. الآن تعدوا إلى 4000 بين جريح وقتيل. من الذي يخطط؟ اللي يخطط هم أهل الميدان. السلام عليكم. في الفتن، وهذا نستفيد منها حتى في الأسرة. يعني إذا صارت فتنة أبتعد عنها، أسكت حتى تنطفئ هذه الفتنة وتهدأ النفوس، ثم بعد ذلك نناقش على شلون كيف حصلت وما هي الأسباب التي ترفع عنا مثل هذه الحوادث. أظن يكفي ولا بعد؟ أنا نظري مو هو. المسألة الخامسة، لابد أن نعتقد، أو الواجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما، أن اليهود والنصارى والمشركين أعداء للإسلام والمسلمين. طيب ما يحصل الآن في الدول العربية، الدول الإسلامية؟ نقول إياكم واتباع الرأي السياسي، إياكم واتباع الرأي السياسي، عليكم بالنظرة الشرعية الموافقة للكتاب والسنة. لأن اتباع النظرة السياسية تبعد الحكم الصحيح عن ما نحن بصدده في هذه الفتنة. ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يقول كبار العلماء حول هذه، تطبيع في مكان وتطبيع مكان ثاني، وهذه نأتي إلى المسألة السادسة، وهي عدم أخذ الأخبار من شبكات التواصل، فأنها 90% كذب، 90% منها كذب. أنا شفته والله سمعته وهو يقول كذا وكذا، نقول نعم، لكن هل قولها هذا تؤمن أنه لم يكن هناك تمثيل أو معنى لا أعرف جال الدبلجة هذه، نعم يعني يدبلجون الرجل يتكلم في موضع ويجيبونه في موضع الآن في موضع آخر، الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي. هذا هذا في فرقة كبيرة جدا في الموساد شغلتها هذه، أن تأخذ الأخبار القديمة كقول عرشون اليهود أبناء عمومتنا، قيلت قبل حوالي 20 سنة، قالها شخص ثم يركبونها الآن في هذه الأحداث فيظنون أن هذا هو موقف هذه الدولة. هذا غير صحيح، لا نأخذ الأخبار من النت بأي شكل كان، والإعلام الظاهري أغلبه كذب إذا تكلم في السياسة، أما يتكلم في قوانين الدولة كذا فهذا ما لنا شغل فيه، يتكلم على السياسة وتوجيه الناس وميل الرأي العام حول هذا الرأي السياسي، يعني تكثيف الرأي العام حول هذا وهو كذب. الآن هذه انتبهوا لها جيدا. عدم ولاة الكافرين هذه من ضمن الكلام نحن ذكرنا أن المؤمن لا يوالي الكفار أبدا، وإن كانت هناك بعض الآيات تدل على أن أهل الكتاب إن كانوا ليسوا أعداء وليسوا مقاتلين ولا يقومون بإخراج المسلمين من ديارهم أو يتآمرون عليهم، قالوا هذا لا بأس هذه قضية تختلف تماما على عداوة اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين. فلا يوالي المؤمن الكافر أبدا، هو ساكت إنا نسكت، هو مقاتل إنا نقاتله. بحث المسألة الأهل اليهود والنصارى والمشركين سكتوا، جيراننا مثلا على سبيل المثال ساكتين مش لهم طيبين ويزوروننا ونزورهم ويقدمونا، نقول عرشهم هذا غير مقاتل، لا بأس فيه. نتكلم على الذي يقاتل اليهود، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فلا صداقة ولا محبة بيننا وبين المقاتلين من الكفار. بشارة الله عز وجل هي المسألة السابعة، أن الله عز وجل بشر بأن المسلمون بأن المسلمين سيقاتلون اليهود ويقتلونهم، حتى أن اليهودي يذهب إلى الشجر يختبئ خلفه فينادي هذا الشجر يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله. هذا وعد، وهذا في الصحيحين حديث متفق عليه أن في يأتي يوم المسلم يقاتل الكافر ويعاونه الشجر والمدر في قتل المؤمن. آخر شيء حتى لا نطيل، الظن الحسن بالله عز وجل واجب على كل مسلم، فلا يظن أحد أن الله ما نصرنا، أن الله جعل اليهود ينتصرون علينا، أن إلى آخره. نقول ظن بالله ظن حسن، واعمل بالقاعدة التي ذكرناها، إن تنصر الله ينصرك، هذه قاعدة مهمة. لو الإنسان دعا الليل والنهار وهو غير ناصر لله عز وجل، ولا ناصر لدينه، ولا ناصر لكتابه، ولا ناصر لرسوله، ولا يقيم السنة، ثم يدعو أن يستجاب له، ما يستجاب مثل هذا. حتى ينصر الله نصرا حقيقيا، وهو العودة إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، يسير عليه ثم ينظر إلى النتائج. والمسائل كثيرة جدا حول هذا الموضوع، لكن لعل في مثل هذا كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينصر أخواننا في فلسطين، وأن يزلزل الأرض تحت اليهود من فوقهم ومن تحتهم، وعن أيمانهم وعن شمالهم وأن يحفظ أخواننا ونساءهم وبناتهم وأبناءهم وأرضهم، وأن يجعل وأن يسدد رميهم وأن يبدد رمي اليهود. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.